نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يعتبر الدرس الأخير في هذه السنة المباركة، بل السنة التي قد انتهت ونحن في آخرها، في آخر ذي الحجة من سنة 26 بعد 400 ألف. وقد مرت هذه السنة بما فيها من مصائب ومن أحزان ومن ألام، بل ومن خيرات لن تعدم الأمة خيرا، لكن لعلي أغير شيئا من منهجي في هذا الدرس خاصة كما سيتضح في أثناء الشرح إن شاء الله. من حفظ الحديث أولا؟ الحديث السابع، وهو آخر حديث في كتاب بدء الوحش. تفضل. حدثك أنت؟ نعم. قال أخبرنا سهيل عن الزهري، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أرسل إليه في رجل من قريش، وكانوا في تجارة في الشام. المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيها أبا سفيان وبطار قريش. فدعاه في مسجد وحوله عظماء الروم، فدعاه ودعا كردمان، فقال أيكم أقرب. كردمان فيها ثلاث لغات. نعم. أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ فقال أبو سفيان كنت أنا. فقال قربوه مني وقربوا أصحابه عند ظهري. ثم قال لكردمان قل له إني سأل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لو تسحياهم أن يلزموا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان يكفي لأني لم أتعد هذا الجزء من هذا الحديث المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم ابن نافع وهو أبو اليمان الحمصي، أجمع أو اتفق الأئمة على توثيقه إلا في روايته عن شعيب ابن أبي حمزة، فمنهم من قال هي مناولة، يعني ناوله ولم يسمع منه، وكان الأصل في العلم السماع، حتى ذكر أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أنه لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا، فعلى هذا فتكون روايته عن شعيب إجازة، ولكنه في كل روايات يقول أخبرنا، فهذا اصطلاح له، لأننا قلنا إن أخبرنا بمعنى أنه قرأ على الشيخ وغيره معه يسمع، فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح إذا علم، وفيه جواز الرواية بالإجازة. الإجازة هي أن يجيز الشيخ تلميذه أن يروي عنه مروياته، يعني أنا سمعت صحيح البخاري من شيخي فأقول اروي عني هذا الصحيح يرحمك الله، اروي عني هذا الصحيح، هذا يسمى إجازة. وقلنا هي على ثلاثة أقسام: إجازة رواية، وإجازة تدريس، وإجازة فتوى، وأعلاها إجازة الفتوى. قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة بمار الحمصي، الحكم توفي سنة 222. شعيب ابن ابي حمزة من اوثق الناس في الزهري، من اوثق الناس في الزهري، وهو مولى لبني امية، توفي سنة 92 بعد 193. عن الزهري الامام الكبير ابي بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القوال بالحق خلافا لعلماء السوء في زماننا، فقد كان منهج السلف الصالح ان يجهروا بالحق خلافا لعلماء السوء في زماننا، بل كما سمعتم في الحديث ان ابا سفيان مع انه كان كافرا في هذه الفترة استحيا من العرب ان يأثروا عليه كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان اعدى اعداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، لان ابا سفيان، طيب اكمل السند ثم اشرح شرحا سريعا. قال اخبرني عبيد الزهري يقول اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وهو احد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 94. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ بسرعة. القاسم بن سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عروة بن الزبير، سليمان بن يسار، باقي عبد الرحمن بن ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. هؤلاء فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا يفتون، وكانت فتواهم اذا اجتمعوا على شيء، فما كان عمر بن عبد العزيز يتخطى فتواهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان في زمانه امثال هؤلاء اعانوه على دين الله، لكن لما كان في زماننا علماء السوء المجرمون ضل الحكام وفسد كثير من الحكام بفساد علماء السوء لا جزاهم الله خيرا. ان عبد الله بن عباس الحبر البحر، الحبر البحر ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 15 من عمره رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، توفي بالطائف سنة 68 رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل، لما تحمل أبو سفيان هذا الحديث هروه لابن عباس، لما تحمله كان مسلما أم كان كافرا؟ كان كافرا. فوقت التحمل لا يشترط فيه الإسلام، إنما وقت البلاغ يشترط فيه الإسلام. طيب، وقت التحمل يعني وقت التلقي لا يشترط فيه الإسلام، لأن أبا سفيان سمع هذا الكلام وحاور هرقل ملك الروم، وقد كان وأبو سفيان في هذه الفترة كان كافرا. طيب، لكن لما بلغ وحدث كان مسلما وقد اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه. اخبره ان هرقل اسم قيصر الروم، كان اسمه هرقل كان من علماء النصارى العقلاء، لكن للاسف الشديد انصده ملكه عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه اقر واعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا اهل الكتاب في زماننا لو وجدوا علماء مخلصين دعاة حق بصدق يدعونهم الى الله جل وعلا لأسلم كثير منهم كما أسلموا على مر العصور إلا من صدته رئاسته وملكه وجاهه عن دين الله. فهرق مع أسئلته المتكاثرة لأبي سفيان، والعجيب أن أبا سفيان مع قمة عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أستطيع أن أقرر مع أن القلب يكاد ينفجر دما أن أبا سفيان دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق في عرض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عرض أبو هرق ليسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن نسبه، عن دعوته، عن أي شيء يدعو الناس إليه. فصدق أبو سفيان في عرض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أننا نستطيع أن نقول بحق إنه قد دافع عن دعوة الله جل وعلا. وهذا يذكرنا بأبي طالب، فقد قام خير قيام في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحمل مع ابن اخيه عصبية، اقول عصبية، تحمل مع ابن اخيه الحصار في شعب ابي طالب 3 سنوات حتى اكلوا ورق الشجر ولم يجدوا شيئا يأكلونه، يتحمل هذا مع ابن اخيه عليه الصلاة والسلام عصبية. ثم في زماننا ينبري كفرة اهل الكتاب او الكفار في بلاد الغرب للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للاسف وللاسف الشديد ان بعض من اعتلوا اكبر المناصب الدينية، اقول مناصب فقط، تخلوا عن الدفاع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا ان دل فانما يدل على فساد القلب وعلى اجرام في نفوسهم، حيث لم يدافع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه، بل عام العصر هو نفسه الذي جاءه وزير داخلية فرنسا ليأخذ منه فتوى في وجوب الحجاب ليتسع عليها في الانتخابات، فإذا به يخذل المسلمين كعادته ويفتي بأنها مسألة داخلية وأنه لا دخل لنا بهذا الأمر، فهذه مسألة داخلية في دولة الغرب. بعض الإخوان قبل أيام، أحد المدخنين مسلم مدخن، قال هل علمت بما فعله او ببيان شيخ الازهر حول طعن الصحف الدنماركية في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت له لا، انا ما اطلع على الصحف، وقد يكون هذا عيبا فينا، لكن قد يكون عندنا انشغالات لا نستطيع معها. فتكلم كلاما طويلا في الطعن في هذا الرجل. انظر ماذا اقول، مدخن، والله اني اذود عن اعراض اهل العلم بقدر استطاعة من ينتسب لعلم، لكن اذا كان الرجل لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الامر لا يخشى من احد من ورائه، ولكن ماذا نقول وقد اقترب من 80 من عمره؟ ماذا ينتظر؟ لو كان في شباب لقلنا ينتظر المنصب والجاه وطول العمر، لكن ماذا بعد ان رق عظمه وماتت زوجته، ماذا ينتظر من الدنيا؟ اسمع هذه جريدة اعطاني الاخ اياها، جريدة الاسبوع بتاريخ 3 تقريبا او 22 من شهر ذي الحجة، يعني تقريبا قبل 3-4-5 ايام. يقول الصحفيون وهم من المسلمين ان شاء الله، ماذا يقول هذا الصحفي؟ مقدما ويتحسر ويتألم، ونحن نتألم أيضا، بل يكاد القلب أن ينفجر دما. يقول: قبل أن نشرع في كتابة هذه السطور نؤكد أن القلم توقف لساعات طويلة دون أن نعرف من أين وبأي كلمات نبدأ وماذا نقول أو نكتب. مزيج من مشاعر الصدمة والإحباط والحزن والحيرة عجزت أمامه كل الكلمات عن التعبير. هذه المشاعر شاركنا فيها كل من تحدثنا معه من علماء الأزهر بعد أن اطلعنا على الكلمات التي أدلى بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإمام المسلمين أثناء مقابلته التي التقى فيها مع السفير الدنمارك بالقاهرة صباح الأربعاء بمشيخة الأزهر. لم نصدق أنفسنا ولم نصدق حتى الأوراق التي صدرت عن مكتب شيخ الأزهر والإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام به، والتي تحوي هذه الكلمات التي صدمتنا أكثر من الإساءات الدنماركية أو غيرها من إساءات موجهة للإسلام والمسلمين ونبيهم الكريم. لأن هذه الكلمات صدرت عن فضيلة الإمام من الأكبر، وعجزت عن الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتفت فقط بوصفه ميتا انتهى أجله ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. وإنه ليس من الحكمة أن يسيء العقلاء لمن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. وقد لا يصدق الكثيرون أن تصدر هذه الكلمات عن شيخ الأزهر وإمام من المسلمين الذي وجب عليه الدفاع عن الإسلام والمسلمين بصفة عامة، فما بالنا بما يوجه إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من إساءات. ولذلك نفضل أن نستعرض هذه الكلمات كما وردت بنصها في الأوراق الرسمية الصادرة عن مكتب شيخ الأزهر. البيان الصدمة. يقول: فقد أكد شيخ الأزهر وفق ما جاء بالبيان الصادر عقب لقائه بسفير الدنمارك أن مصر تربطها علاقة طيبة بدولة الدنمارك، موضحا أن الدراسة بالأزهر الشريف تقوم على السماحة والإخاء الإنساني. هذه قد تمرر عند من لا يعي ولا يفهم. ما معنى السماحة والأخاء الإنساني؟ لا أدري، أشيخ الأزهر إمام المسلمين أم أصبح ماسونيا يتكلم بكلام الماسونيين؟ فهذا كلام الماسونيين، الإخاء الإنساني والإنسانية والإخاء والمحبة ومثل هذه الكلمات المقطاطة التي لا يعرف المراد منها. وأن شريعة الإسلام عنده، أقول عنده، تعتبر الناس جميعا إخوة في الإنسانية. أي إنسانية هذه وأي أخوة هذه؟ هل اليهود إخواننا؟ هل المجوس إخواننا؟ هل الصليبيون إخواننا؟ هل عباد البقر إخواننا؟ هل عباد الفئران إخواننا؟ هل عباد فروج النساء إخواننا؟ أي إخاء إنساني هذا الذي يتكلم عنه بلعام العصر؟ قال ويضيف البيان: ثم تطرق فضيلته في حديث إلى ما نشر بإحدى الجرائد الدنماركية التي أساءت إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الإساءة للأموات بصفة عامة تتنافى مع المبادئ الإنسانية. سبحان الله، ما زال الرجل يدندن حول المبادئ الإنسانية والإخاء الإنساني وكذا وكذا. الكريمة سواء أكانت هذه الإساءة إلى الأموات من الأنبياء أو المصلحين أو غيرهم الذين فارقوا الحياة الدنيا، فالأمم العاقلة الرشيدة، وانظر لأكبر منصب ديني كيف يتخاطب مع من يطعن في نبي الإسلام، كيف يخاطبهم. يقول: فالأمم العاقلة الرشيدة تحترم الذين انتهت آجالهم وماتوا، كأنه يتكلم عن ساقط من سقطة المسلمين أو جاهل من جهلة المسلمين أو نكرة من نكرات المسلمين، ولا يتكلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تقتضيه العقول الإنسانية السليمة. وفي الوقت نفسه نحن نقدس، هو يقدس الحرية، الحرية والسماح والإخاء الإنساني، هذا هو دين الماسونية. فهل أصبح ماسونيا يخرج الكلمات في صحوة الخطاب؟ ولتعرفنهم في لحن القول، ولكن الحرية في حدود ما أباحته القوانين والشرائع. كمن وجه رسالة إلى العالم أجمع، يوجه فضيلته إلى العالم أجمع بأن نترك الإساءة للأموات الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ فأين المسلمون؟ إذا كان قد مات بجسده فهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأي هزيمة هذه؟ وأي ضلال هذا؟ وأي فساد وإفساد في الأرض؟ ألا يدافع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر منصب ديني. ثم يقول: كما أن شريعة الإسلام تحترم جميع الأنبياء من سيدنا محمد إبراهيم وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام فضيلة الإمام، وانتهى رده على الإساءات التي تم توجيهها للرسول صلى الله عليه وسلم الكريم في بيان وكلماته للسفير الدنماركي. يقول الصحافي، صحافي: فهل يعقل ان يذكر امام المسلمين او حتى اي فرد مسلم عادي الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فهل مات المسلمون جميعا؟ ولم يعد محمد صلى الله عليه وسلم يجد من يقول كلمة حق يتصدى بها لمن يسيء اليه؟ ما زال الكلام للصحافي. كيف طاوعك لسانك فضيلة الإمام؟ كيف اختزل كل المعاني التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه، رسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين في قلوب ملايين المسلمين في كل بقاع الأرض، لتضعه في صف واحد مع زمرة الأموات وفيهم المفسدون والمصلحون، وبينهم الشخصيات العامة والتاريخية التي يباح نقدها ونقد تصرفاتها حتى بعد موتها بمئات السنين؟ وهل يعقل أن نختزل مكانة الأنبياء في نفوس أتباعهم إلى هذه الصورة؟ وهل افتقدنا القدرة والجرأة حتى عن مجرد ذكر ما يمثله الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانة لدى المسلمين؟ ووصف ما تسببه الإساءة إليه من إذاء وجرح لمشاعرهم. الأعجب من هذا هو أن تأتي كلمات سفير الدنمارك أكثر منطقية واحتراما لمشاعر المسلمين من كلمات شيخنا الجليل، فيقول طبقا لما ذكره البيان أنه يقدم اعتذارا للمسلمين وكذا وكذا وكذا. أقول: لقد قاد القلب أن ينفجر دما، وما كنت أتصور أن الذلة والمهانة تصل برجل اقترب من الثمانين من عمره ألا يدافع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. لو رجعنا للتاريخ نجد أن العلماء الربانيين وقفوا مواقف مشرفة، فهذا شيخ الإسلام إمام الدنيا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، حققت له رسالة عجيبة بعنوان رسالة إلى ملك قبرص، وقفت إجلالا وإعظاما لهذا الإمام كيف يخاطب ملكا نصرانيا ترغيبا وترهيبا يدعوه فيه إلى الله ويحذره من مغبة تعذيب الأسرى المسلمين أو قتلهم أو الانتقام منهم ثم يرهبه ويحذره، يرغبه بالدين ويدعوه الى الله ورسوله بدعوة رجل صادق امام تقي نقي. لكن لا نتعجب، فهذا دأب علماء السوء. لكن لا يصل الامر الى ان يصدم المسلمون في بقاع الارض قاطبة، بل ويصدم عقلاء الكفار من عدم دفاع اكبر منصب ديني عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عياليه يلهث او تتركه يلهث. انا انصح لشيخ الازهر اما ان يتقي الله جل وعلا، واما ان يتنحى عن امامة المسلمين غير مأسوف عليه. انصحه لاني امثل ثلاثة امور. بصفتي الاولى اني مسلم اغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية انني رجل من اهل العلم. الثالثة انني من المتخصصين في علوم الشريعة شهادة، وان كنت لم احصل مثله على الدال نقطة لاسباب قدرها الله جل وعلا، لكن دال نقطته لم تنفع. اما ان يتقي الله جل وعلا في هذه الامة وليقل كلمة الحق التي ينصر بها على الاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن السياسة الداخلية للدولة، والا فليتنحى وليرحل غير مأسوف عليه. اما ان يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم بكلمة انصاف لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابو طالب في حال كفره اشرف افضل منه، وقد كان ابو سفيان في حال كفره افضل واشرف منه، لانهم دافعوا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فدماؤنا ونحورنا واولادنا ونساؤنا ودنيانا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والا فوالله ان لم ندافع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فعما ندافع؟ اذا ما يدافع تنطاوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعما يدافع؟ اساءة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج دبلوماسية ولا تحتاج اذنا من احد، فانه لو تكلم كلمة الحق لرفعه الله جل وعلا بها، ولكنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الاحياء، يقول: فبالجملة انما فسدت الرعية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد الملوك خوفا من انكارهم. لكنهم ماذا ارادوا؟ ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. رحم الله ابن القيم رحمة واسعة، حيث يحدثنا عن علماء السوء في كتابه العظيم المبارك كتاب الفوائد. ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول: اقرأ الكلام عليكم. يقول: كل من آثر الدنيا من اهل العلم واستحبها. اذا اردت ان تطلب العلم من الان جرد قلبك من حب الدنيا واطلب العلم لله، واطلب العلم لله، ليس لان تماري به السفهاء، ولا ان تجادل به العلماء، ولا ان يقال انك عالم. كل من اثر الدنيا من اهل العلم واستحبها فلا بد ان يقول على الله غير الحق. فهم هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب على ورق النور. كل من اثر الدنيا من اهل العلم، لماذا تكالبت وتآلبت علينا الدنيا؟ حديث ثوبان عند احمد وابي داود باسناد جيد: يوشك ان تداعى الامم عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قيل: او من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، تنزع من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا حراسة، اموال، سجاد عدمي، سجاد كذا، فراش، سيفنا، وامامك سفر طويل، اما الى جنة ابدا واما الى نار ابدا، غمسة النار، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة: تنفي متاع الدنيا كله، وغمسة في الجنة تنفي بلاء الدنيا كله. والموفق من وفقه الله جل وعلا. وكما قال الامام مالك، وذكر عن ابن مسعود لكن في سند ضعف عن ابن مسعود: ليس العلم كثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. لكن ماذا نقول؟ لا، رجل من الناس لا هو من فصاح العلماء الحديث، ولا من المتضلعين في الحديث، ولا من المتضلعين في اصول الفقه، ولا من المتضلعين في الفقه، فماذا نقول؟ فإلى الله وحده المشتكى. كل من آثر الدنيا من اهل العلم واستحبها فلا بد ان يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره والزامه، لان احكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف اغراض الناس. احكام الله جل وعلا غالبا ما تأتي على خلاف شهواتنا وهوانا. ولذلك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، حديث انس في الصحيحين: ان يكون الله ورسوله ماذا؟ ها؟ احب اليه مما سواهما، احب اليه مما سواهما، وذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. ما معنى هذا الكلام؟ وبالاسلام لنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ما معنى هذا الكلام؟ ان يقدم مراد الله على مرادك، وامر الله على شهوة نفسك، وان يقدم محبوب الله على محبوبك. لان قم لصلاة الفجر في هذه الايام الباردة، ونتوضأ بماء بارد او بماء دافئ، ثم نخرج في برد قارس، امر مكروه للنفس، لكن المؤمن يسارع ويبادر. ان تخرج جزءا من زكاة مالك لفقراء المسلمين امر مبغوض مكروه الى النفوس، لكن النفس المؤمنة تخرجه. ان تصوم في نهار الصيف في رمضان او في غيره امر تكرهه النفس، لكن المؤمن يفعل ذلك لان هذا مما يحبه الله جل وعلا. فكثير من الاحكام الشرعية ليست على اغراض الناس واهوائهم، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت، لو اتبع الحق اهواءهم لفسد الكون كله. لكن جاءت احكام الشريعة وفق امر الله، ليس وفق شهواتنا واهوائنا، على خلاف اغراض الناس، ولا سيما من اهل الرئاسة، لهم اغراض وشهوات تصطدم مع دين الله سبحانه وتعالى. الذين يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراض إلا بمخالفة الحق ودفع كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. إذا كان العالم والحاكم يحبون الرياسة والزعامة ويحبون الشهوات والشبهات يدفعون الحق دفعا، جهلة الحكم لا يبالي، لكن العالم الذي يعرف الدليل والحق من الباطل والصواب من الخطأ يحرف كلام الله جل وعلا ويبدل شريعة الله عز وجل. لماذا؟ ليبقى له رئاسته، وليبقى له منصبه، وليبقى له جاهه. وهل تبقى الرياسة والجاه والمنصب؟ إما أن يرحل، وإما أن ترحل عنه كما قد رحلت عن غيره، أو كما قد رحل غيره عنها، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة، يأكل حراما مثل بعض المفتين الجهلة الذين لا يتقون الله، لما تسأله داعرة عاهرة أموالها من الحرام من الفحش وإفساد بلاد المسلمين ثم ذهبت لتؤدي فريضة الحج، هل حج صواب يا مولانا؟ يقول ما لنا ولها، مالها لا دخلنا به، هذا أمر إلى الله. ما شاء الله، نعم حجك صحيح والله، وأين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تحج من ماذا؟ من كد فرجها ومن إفساد بلاد المسلمين ومن نشر العهر والفجور والخنا والرذيلة. ثم بعد ذلك مجرد أن الله أعلم أين يذهبون ثم يأتون نحن حجدنا انتهت المسألة، لا والله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحج لا يكون إلا من مال طيب. أما حقوق الناس، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه إلا في حقوق الخلق، حقوق الخلق هذا الديوان الذي لا يغفره الله جل وعلا. أما في حق الله فنعم، ولكن من أين لنا أنك حججت حجا مبرورا يا من ذهبت طفت حول الكعبة وسعيت بين الصفا والمروة؟ من الذي يضمن لك هذا؟ نحن صلينا المغرب الآن قبل قليل، من الذي يضمن أن الله قد تقبل منا؟ فنفسد ونفسق ونفجر ونظلم ونفعل الأفعيل ثم نذهب بمال حرام لنطوف حول الكعبة ونرجع ونقول الحمد لله قد تاب الله علينا، وأين حقوق العباد؟ وقال لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقال تعالى فيهم أيضا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ها؟ تضلل المسلمين يا مولانا وتخرب دين الله ثم تقول يغفر لنا، وأين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. فاخبر سبحانه انهم اخذوا العرب الادنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا ان الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب، وان عرض لهم عرض اخر اخذوه فهم مصرون على ذلك. سبحانك ربي مصر، كلما مصر رجل مصر على التحدي لله ولرسوله ولدينه ولمشاعر المسلمين كل ما نزلت نازلة يستطيع ان يقول فيها كلمة حق يختم بها عمره مصر على العرب الادنى، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله، نعوذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة. اللهم لا تبتلينا بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين، وان اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم اي الدنيا على ان نزلنا في كلام ابن القيم، انظر كأن ابن القيم يتكلم عن واقعنا، وذلك هو الحامل لهم على ان يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون ان دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك. حلال حلال حلال، مذهب التسليك فيما حرم الله جل وعلا. سبحانك ربي. وهم يعلمون يعلمون ان دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك اي خلاف ما يقولون. اولا يعلمون ان ذلك دين اولا يعلمون ان ذلك دينه وشرعه وحكمه. فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. اما الذين يتقون ويخافون الله فيعلمون ان الدار الاخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على ان يؤثروا الدنيا على الاخرة. انظر للكلام الجميل. اما الذين يتقون، اما اهل الدين، اما العلماء الربانيون، اما المخلصون لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج لمخارج لا يجوز الكلام لغير المتخصصين. وهل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لمتخصصين؟ فماذا فعلت يا شيخ المتخصص خصين؟ خذلت نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم؟ والله جل وعلا يقول وقد درس هو علم التفسير ودكتوراه كتبه في التفسير في قول الله جل وعلا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على الكافرين، اذلة على الكافرين ولا على المؤمنين؟ الاية على المؤمنين، لكن هؤلاء أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين والعياذ بالله. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن تتولوا، هل هناك بعد الدفع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم، فليرضى لنفسه بما شاء. اما اهل التقوى واهل الايمان واهل الاخلاص العلماء الربانيون فهم الذين لم يؤثروا الدنيا وشهواتها واهواءها على طاعة الله ولا على الدار الاخرة. وطريق ذلك ان يتمسكوا بالكتاب والسنة. الله اكبر. طريق ذلك كيف تكون من العلماء الربانيين؟ ذكرت لكم من قبل حديث علي بن ابي طالب الذي اخرجه ابو نعيم في الحلية انه قال يا قميل بن زياد خذ عني الناس الناس كم؟ ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع، لكن ما ظهر رضي الله عنه في زمنه علماء السوء. فأين يوضع؟ أين محل هؤلاء من الإعراب؟ لا إعراب لهم ولا محل لهم، لأنهم قد تولوا عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها. الله الله، انظر انظر لكلام ابن القيم، كيف تكون من الربانيين تمسك بالكتاب والسنة وتستعين بالصبر والصلاة وتتفكر في زوال الدنيا وخستها وماذا والآخرة وإقبالها ودوامها. الدنيا خفيفة زائلة حقيرة، الآخرة مقبلة دائمة، فهل تتعب على الدنيا أم تعب على الآخرة؟ وهؤلاء لا بد أن يبتاعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران. فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة. مرة النقاب بدعة، ومرة لما يسأل في مكتبه والله اختلف أهل العلم، منهم من قال سنة ومنهم من قال واجب وليس بحرام، ومرة الختان سنة للمرأة ومرة الختان حرام للمرأة، وأصبح الدين ألعوبة ولا يتكلم في الدين إلا المتخصص. فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه منكوس. حديث حذيفة في الصحيح، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما قام ما دامت سماط الأرض، وقلب أسود مربابا كالكوز مجخيا منكوسا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. سبحانك رب. أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء الذين آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. أعيدها،